اللي احنا بنتكلم عنها على انه رجل طيب خلاص. في مرة من المرات انتوا عارفين ان اليهود في المدينة كان في فريق منهم اللي هو بني النضير وبني قينقاع خرجوا من المدينة قبل بني قريظة. كل الناس عارفة الكلام ده، بس تسمع بقى الكلام اللي الناس يعني يمكن ما تتذوقوش قوي. بس كل واحد منهم، كل طائفة منهم خرجت بطريقة تختلف عن الطريقة الأخرى. خرج بعضهم من المدينة وله أن يأخذ يخرج هو وولاده ومراته وعيلته والركايب اللي عنده ويحط على ركائب اللي يقدر يشيله، ذهب فضة فلوس هدوم عفش اللي يقدر يشيله على عربية نقل فضلي، عايز يشتري جمال ثاني ويشيل يشيل، لكن اللي ما يشيلش خلاص ده بتعمل فيه. يعني ايه؟ يعني واحد ما عرفش يشيل حاجه خلاص بيسيبها انتهى الامر، واجلاء بس العقوبه الوحيده اجلاء عن المدينه معهم انفسهم واموالهم. شوف يا اخوانا النصارى دول كانوا تبع مين؟ كانوا يهودا ولكنهم كانوا في الجاهليه على معاهده وولاء مع الخزرج. لما جم بعد انت بقى الكلام ده، تعالى لما بني قريظه نقضت العهد، نقضت العهد وقت غزوه الاحزاب، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم حتى نزلوا على حكمه فاثرهم جميعا واصبحوا تحت يديه. الان رسول الله مطالب بان يحكم في هؤلاء القائمين. هؤلاء القائمين هم بنو قريظة، دول طلع انهم كانوا في الجاهلية بينهم عهد وبين الاوس. الاوس قالوا بس شفت بقى اللي كانوا موالين للخزرج، والخزرج عددهم اكتر مننا بكتير، قبيلة الخزرج اكتر من قبيلة الاوس بكتير، خرجهم بانفسهم واموالهم وبس الاجلاء هو العقوبه الوحيده. دول بقى خلفائنا، بنشوف هيعمل ايه فيهم بقى. وراحوا يا رسول الله دول خلفائنا يعني، وبرضه ايه عايزين احنا نعاقبهم وكل حاجه، لكن ما يبقاش الناس اللي في الخزرج يبقوا قدروا ينفعوا افكار المعاهده معاهم اكثر ما احنا ننفع بتوعنا. شوف بقى انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اني رفيق وتمش وسهل وليس بانسان غليظ، ولا قال له امشي سووها من هنا، انت مالكش دعوه ده وحي وانا هتصرف، انا رسول الله وانت مسلم اتفضل بره. ما قالوش كده، وقالوا انت مالكش عندي ان انا اشاورك في هذه الامور معك. كويس؟ نمره اثنين، هو رسول الله الذي لا يلين في الحق، ما قال لهم اتفضل يا بعض بقى عشان خاطركم انا مش هعمل فيهم حاجه من الحاجات اللي كنت ناوي اعملها وخلاص. لا، هو يغضب لله وهؤلاء نقضوا حق الله. وهو رسول الله الذي يعرف اصحابه جيدا، يعرف هؤلاء ويعرف انهم يقصدون موقفه من اليهود خلفاء الخزرج، وانه الان بفضل اليهود خلفاء الاول، وعارف ان فيهم ناس لهم منزله معينه. فقال لهم ايه؟ كان يحل الموضوع الكلام ده كله يلم كده يحله. قال لهم طب اسمع، انا مش هحكم انا فيهم خالص، انا هخليكم انتوا تحكموا انتوا فيهم. يا سلام، حلو جدا. اما ترضون ان يحكم فيهم رجل منكم اللي هو سيدهم، كبير القبيله، كبير الاوس، ده الزعيم بتاع قبيله الاوس هو سعد بن معاذ، اما ترضون ان يحكم فيهم رجل منكم هو سيدكم سعد بن معاذ؟ قالوا بلى يا رسول الله رضينا. الله الحمد لله، فرجت. قالوها بهذه الروح. فراحوا ندبوا لسيدنا سعد بن معاذ اللي هو زعيم الاوس، اللي اكثر واحد ممكن يصاب يعني كتف لو اتعمل في خلفائه حاجه زي كده. فداخل، ثم هو داخل بقى الاوس على اليمين والشمال، انتوا عارفين الناس طيبين كده اللي بيبقوا من عوام الناس، يمين وشمال يغمزوه كده، احسن في مواليك يا ابا عبد الله، يمشي شوية يقول له أبو عبد الله أحسن في مواليد، خلي بالك يعني الناس برضه افتكر سيد الخزرج. فراح سعد بن معاذ بصوت كان صوته جهوريا قال لقد كان لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم. كل شيء راح داخل جوه يا رسول الله دعوتني لأحكم في هؤلاء لأي رحمة. قال أحكم فيهم أن يقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تكون أموالهم غنيمة للمسلمين لقاء أو جزاء ما قام المسلمين في حرب بين الله ورسوله وعدوه. طبعا أوس فلصدر غير دعهم بيقول فهش النبي وبش هذا الكفر العظيم لم يفهم وقال له وبقى بحطم الختم الجمهوري إذا صح التعبير وأستغفر الله لاستخدام تعبير. أنا عايز أقرب المسألة إليكم عايز أقرب الموضوع لأداكم ختم التطبيق. فيقول له أما لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وتنتهي المشكلة والأوس الزعلانين والمجتمع ملتئم بالعكس خرجوا لنا سلام. شفت بقى لما الحكم بقى بتاعنا حكم سيدنا بحكم الله من فوق سبع سماوات. إذا يا إخوة المسألة مش مسائل بركة وتقريبية ونسبية، لا، شخصية فاقهة فاهمة مدركة ما هو الوضع. أنا لا أريد أن أصيب كثيرا، لكن يعني كنت أريد أن أتكلم أيضا عن مواقفه مع اليهود ومع المنافقين وخصوصا رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وعن موقفه عندما أراد أن يحيد غطفان في غزوة الأحزاب وما إلى ذلك. لكن إن شاء الله الكلام ده نجيله في وقائع السيرة، عشان السيرة شيء عظيم يثير قضية العقيدة الشريعة والاجتماع. لكن أنا عايز أكلمك بقى في كفاءتي الاجتماعية، كيف كان يعني